يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول لبيد وكل نعيم لا محالة زائل، هل يريد القائل بذلك نعيم الدنيا والآخرة معا أم ما مقصوده؟ ما يريد نعيم الآخرة، يريد في الدنيا هي اللي تزول وتفنى، فاللي بيحمل كلامه شيء ما قصده هذا ما هو صحيح. نعم.